والسحر أصل هذه الكلمة في اللغة تعني ما خفي ولطف سببه، وتطلق أيضا على الصرف. والسحر سمي سحرا لأنها أمور خفية، عزائم ورقى وعقد ونفث يترتب عليها من المفاسد والمضار الشيء الكثير، فلربما قتل ولربما أمرض ولربما فرق بين المرء وزوجه إلى غير ذلك.